الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. لو أنا كان يدرس كشف شبهات قشتنا لا برحفت أشار لشرح الشيخ فوزان بو أو كتابة ك بشبهة شارم دس بيكا إما لا درس كان الرابردو لو أنا كان الرابردو شبه كان يكمل دوم السهم بيك جار شيخ باسي كد وشرح ما كد لو شبهانيا ردي شبه كان درايوا وباز لو كراكوا مشركين لزماني إمامي محمد كوري عبد الوهاب كما ما بستي لمشركين وكوتمان هر أو خلقيه كان يجو رجو طاعتك أبلا مهواري غير إخواك شكو مشرك أقر شي لا يزور به خلق ألين ولا مسلمان ونيرجك نبرو ينازان شرك وتوحيد شيا كتو موحد بوي أقروا تدي يا رسول الله يا عبد القادر بوي بمشرك بوي الشيخ دائما تركيز لواء كاتو على مشرك كان وعلا ما بستي بمشرك زماني خويتي جا شبه كاني أواني هنا شبه كاني أواني هنا كيق لوانا أو بوي دوايا كان لبروي جاهيان هي بوي دوايا كان لبروي أوان الشفاعات يعني هي مش رجاء شفاعته كمان هي وهروها وآتاني أيوة باس يكن أوان الأصنام هاتو تخواره ونقلسر كساني وكو إمكا إم أخواء فلسطين وإم أصنامنا فلسطين أم شبهاني رد كردو الشيخ محمد كوري عبد الوهاب ولخلال أم رد كردنا وانشا شبهي عصري هي أبو أوانا أما الشبه كاني أوان من باس كرد وكو ديانتي خوان أواني كوا أمشتاني عن باس كرد والرد يعني لدرايوا بلا أم شبهي عصري عصري أمرو كدروز أبي له حالتها موضوع كي يتبيشوا يعني أو آياتاني سيدك أو آياتاني كهات أخواتو تخوار أو باس يكن لأصنام هاتو تخوار أمرو علمانيا كان ألين شي يأخذ أواني دفاع لعلمانيا تكانا كان لأنه آياتاني أو باس يكن ومن لم يحكم بما أنزل الله لسود يهود هاتو تخوار أخو لزري من هاتو تخوار نفسي يعني شو بكان تماشاك شونا لسود يهود هاتو تخوار أخوة تبارو تعالى هل آياتك بنيرة تخوار وعبرت بي عمومي لفظة نقبل خصوصي السبب أبي أقداري ونقطة يبين بلى لشبهي أمر وشاك شبهي شارم بازكين أويا فإن قال أنا لا أعبد إلا الله يما شبهي شارم أقروتي من الأخوازيات الكسي ترنا بارستم وهذا الالتجاء إلى الصالحين ودعاهم ليس بعبادة من كاتك أنا دمبر صالحين ياخذ دعاء داوان ليدكام أما من بعبادتي نازانم أما أنا عبادة دنين أما أنا وكوشون كابرا على أمانة شفاعتي عند دراوتي أمانة جاهي عن هي أمانة ريزي عن هي وأمانة أكرم أم داوان ليبكم وأم داوان للاي كابرا مشرك بعبادتي نازاني أما يشي كتير لا شوفك كواتا بابين السرباسي أم شبهي بزين مضموني أم شبهي لدعاية بالتفصيل بازكين استور دور ذا الشرح يكين الله الشيخ فرمي إذا كان يعترف أن العبادة حق لله عز وجل أجر اعتراف بك أبوي دان بني أبوي كعبادة تنها حق إخوايا حق كزنيا وأنه لا يجوز عبادة غير الله وناجب عبادة بغير إخوة بكري ولكنه يقول الالتجاء ليس من العبادة فهو جائز بلام أو ألتي عبادة التجاء بلام واتخدان بالخواي تعالى فانا قرتن بخواي تعالى أما عبادة دنيا كوات جائزة بصالحيني بقري بملائكي بقري ببيعو شاكاني بقري أما بعبادة نازانا بوي أما جائزة بلامه توتون ردي ليتو فإنك تقول له تبيلي الالتجاء إلى الله عبادة بلى أما عبادته التجاء أنا قرتن بخواي تعالى تشيا أما عبادته توب عبادتي نازين تو غلطي كوات اللي رسيشت دروز دبي سيشت أبي بين برامبر بم شبهانة شي بلين ورا تو تعريف عبادة ما بوك أبي ليو دس بيبكين عبادة شيا عبادة يان كابرا إيزاني وكو خوي باسيكا كامدورة طبعا يان أو تن نايزاني توش بيالي كباشا ما دام نايزاني تو چون لخوت والي التجاع عبادة نيا ها يان أو تبا غلط تفسيريكا على آخر أما عبادة نيا التجاع عبادة نيا كواتا كوتشون أم ردي شبهة إنوا أبم طريقة يا ردك إنوا بيالين تو ولا تعريف عبادة ما بوك زين إيزانيانا طبعا عبادة الشيخ الإسلام فرميتي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة تعريف كزور جواني كبير واتناك بو كوكروي هم او توكاراني كبنهان بيا اشكرابي كخوابي خوجبه هادشي خوابي خوجبه لو تولى كاركان بنهان بيا اشكرابي بيوتر عباده كوات النبي صرفي ابو غير خوابك تمشاك ايا خوابي خوشا توبلي دروسكاري منيانا بلا بي خوشا كوات عباده خوابي خوشا توبلي پرسراي منيانا بلا كوات عباده خوابي خوشا تو حكم راني او بكي بي بي بري ويانا بلا كوات عباده خوابي خوشا تو داوا لوكي بلا خوابي خوشا تو داوا شفاعت لخواب كي شكا فرمي شفاعت همي خوايا اغيم بلا اي بي ببيتوانا شو بينا خوش نيتو بغيري او بلي خوا دروسكار بلا بينا خوش نيتو بغيري او بلي پرسرا بلا بهمان شوش بينا خوشا تو بغيري او بلي داوا لي اكري هاناي بو ابري حكم راني او جيب جي اكري همي بينا خوش انا همي شركه ابي اقدر مين كاتي كي شي اوان لكوايا مضموني تشكي اوان لوايا بغلط لمساله خواتي جيشتون ولا برستراتي جيشتون اوان وازان اگر تو تدغيري الله عز وجل اسماني دروس كردو او شركه طبعا بس او راسته وشركه بس هر ونيه بتنا شرك زوره بو ابران بركي كبريتي العباده للتوحيد ليك خوا برستي هبت شي تعريف ماكر همو تيك وكردويك اشكرا بيا بنها خوابي خوش بخوالي الراسي دي سبب رساكن اي خوابي خوش بلي يا عبد القادر يا رسول الله يا فلان نخل بي خوشنيا اي بي خوش بلي يا الله بلي خويا فرمي واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعا يا ابو خويا الله يا غمدي خويا فرمي عليه الصلاه والسلام فرمي او كسيدا والاخوانك من لم يسال الله يغضب عليه هوي نكر وند بي خوش تو داوي لبكي اوي داواش لي نكا غضب لي يجري كات داوا لغيري خوي بكي غضب لي يجري انا عباده هو بو مسائل عبادة كانوا بو مسائل مسألة ودعوة عبادة بو مسائل هل ضمن عباداته أو كأمره إلى لمسألة عصرية كان حكم رانية كابر على من يعني علمانية جت بيش هو على بدستوري خلتي إيش كم بيالي تو كافر آخر على من بو كافر بروان بخواهيا ها شو بقول لك وياه شو بقول لواياك على من أم حكم رانية أخوان علم أم أخويا منه يعني أم كسيك الدستور كيدانا والدنيا يدرس كده أو شو بقيتي شبكي اللي بيعها كاش في شبكي شون بكين بلين اخر خودي او بريو بردني يا ساي كشخصي بوداني كإطاعي إطاعش بخوي عبادي كاتتو إطاعي شخصي كتكرد وكات عبادتي شخصي كتكرد ألي ريا بيالين شيطان أي علمانية كان تماشي شيطان كان شيطان إيماني بخواهي شيطان نال إخوانيا شيطان إيماني ببهجته نال بهجنيا شيطان إيماني بقيامته نال قيامتنيا حتى أوتي ربي أنظرني إلى يوم يبعث لو أنا علماني وقلت براشو بقيامتي شرنبه وقوة بجهلة كان بل راست أخوايا بس قيامتنيا هي لو أنا كساني ما تنتابي كواتتو بو كلمة نابي بمسلمان مسلمان أوي التسليم بهمو قولوا فعلك أخوابي خوش اعتراضي ليه قولوا فعلي بك أخوابي خوش به كافر به بالا سطع نوتون عبادة بخوابكي يكا كي ترك الشركة تكر كافرة بدرتي طواب وي الشيطان بس بو ندر شو وتي سجد برتي سجد نابا إطاعي خوي كرد إطاعي هواي خوي كرد كواتا إطاعي هواي تيا شركة جاليريا بكابرا علين علين ورد تو تعريف عبادة بوي أقادار من المناقشات لقل خلشي بوانو من أول شركة يا شركنيا وكفر يا كفرنيا آية هو بدعية بدعانية توره والسر أصلك جاري التعريف بدعا بوبك تعريف عبادا بوبك تعريف شرك مو بلعن بركة بي ولا جايان أو تايزانة يا نايزانة يا إزانة يا نايزانة أجر زاني طبعا مش زور دور زور بي أجر بيزاني وأنا كا أجر ناش إزانة بيلين تو شو أشتغ نازاني يي تفاصيل أوشتا مفرداتي أوشتا وردكاري أوشتا بغلطها تفسيرك يعني تبى غلط بتفسيرك أو كوزور بيزوري أمره أمره زور بيزوري بتفسير غلط بغلط أو شتانه من بتفسيرك جاتو بمشي وازا جوابيتو فإنك تقول له الالتجاء إلى الله عبادة خدتو التجاء عبادة نازاني التجاء عبادة يا تو بو التجاء شيء بي بو بناقرتنا بمصالح تو كافر بي تو مشرك بي والالتجاء إلى غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أنا قلت نيش بغيري خوي تبارك وتعالى خدانا بال خوي غيري خوي تعالى كوال اشتكى النت وأني أقدر بنها ويا الله يقدر عليه أما لو اشتكى أتواني والشريك نية لأن من التجأ إلى غير الله في الشدائد فقد أشرك مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. لبروي التجاء بغير خوي تعالى لنا راحت يكانا هو كسر شرك بأكردوا أشرك مع الله فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وش تكنا خوانا بكسر صلاتي بسرانية أجرتوا دواء لغير خوي تعالى بكي أنا بقري بغير خوي تعالى لو شتاني كا إلا خواد صلاتي بسرها هو الشرك، لأنه هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه كسك مضطر به ناتار به كهوارك شي دعاك قبلك شي جوابي آياته إلا أخوة، ويكشف السوء نارحتي كان لابا وهو الملجأ سبحانه خوي تعالى كأبي بكين با فناقي خومان. ولذا لجأ إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث يقول سيري أم عبارتك لحديث بيغمرك هاتو عليه الصلاة والسلام فرمتي لا ملجأ ولا من جاء منك إلا إلي خوايا أنا أغنية رزقار بنية نجات بنية لتو إلا ببينه وبلايته أقرب بما أنا إلا عذابي تو رزقار ببين أبي بينه وبلايته أجنا كزناتو أنا فنامان با كزناتو أنا رزقار ماكا. قل إني لا يجيرني من الله أحد خواهي قرب بيغمر رسان تو بيان بلا من كز رزقار مناكا لدستي خواهي تعالى كز رزقار مناكا لعذابي خواهي تعالى. وقوله تعالى وهو يجير ولا يجار عليه خواه تنها أتواني بنابا بخلشي كرزقار يعني كلنا راحت يكان وهيج كسي كجناتواني بنابا بكسي كخواه بيه بتوليلي بسانية توا يعني شي ولا يجار عليه يعني يقدتو بتوي رزقار بلا عذابي خواب شي خود بنابا تبال كسيك أو كسبت باريز أو كسناتواني لا يجار عليه بو شوك تنها بنابا خواه بنا كس بناينية. شيخ محمد يقول عبد الوهاب الله فقل له على توبي بلا أنت تقر أن الله فرض عليك إخلاص العبادة لله وهو حق عليك آيته إقرار أكي بويك أخوا إخلاص واتا بختكردن عبادتك كان كأبي أبو أخوا بختيكي تنهب أبو كسيتري روانبكي تو إقرار أكي كأما فرض إخوايا لسرتو وحق إخوايا لسرتو. طبعا ما أقرني نبو حديثك حديث معاذ كاتب يغمى صلى الله عليه وسلم ليه برسي زاني حق إخوات شيء لسر عبدك وحق عبدك شيء لسر خوا حق إخوة يقول أويك ببرستري إخلاص عملي بو بكري شركي بو بيانك وحق عبدك أن يجي أويك أخوة خوي داينا أو حقا أقرواي أمكد بيان خاتبا هشت عذاب يعني كاتب برسالي ليك سيدك أم حوار الشيخ محمد يقول عبدك كشفي شبهات شي بازك يعني تو بران بركت هي من بلا سر خو قصي لقلابك آية تو دان أني بودا كخوا فرزي كردو لسرد أبي همو عبادك بو خواي تعالى بوختكي توا نابي بشي كسيلبي وأو حق خواي لسرتو. فإذا قال نعم أقر بران بروتي بله من إقرار بواكم فقل له بين لي هذا الذي فرض عليك وهو إخلاص العبادة لله وحده وهو حقه عليك أدي بوم بيان كبزانم أو إخلاص عبادية أو بوختكردنا وي عبادتانت شيا بوم بيانك كخوا فرزي كردو لسرتو كحق خواي لسرتو. فإن كان لا يعرف العبادة ولا أنواعها نايزاني أقر نايزاني فبينها له بوي باسك قال لا أدري إيه جابي لا أدري أسانا ما دام نازاني من بود بازكم أو تا أو أو أو يقيق عبادتك هاني بو بازكي قال دعاء عبادة نذر عبادة دعوة كدني شفاء عبادة سمع طاعة عبادة نيج روجو شون تو إستا نيج الروجو بعبادة أزاني بغير خويناكي بهمان شيء ونابي أترى أواني تريش بغير خوي تعالبك نابي بشيك لعبادة بخوابي وبشيك تري بغير خوابي أبي هم عبادة كان سر جنب خوي تعالبي. فبينها له بقولك قال الله تعالى بوي بيانك آياتي بوي بيانرو ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ادعوا لرياقة دار بن همو جاري باسمان كردو وثمان كلمي دعاء لقرآن بمعنى دعاء مسألة يد بمعنى عبادة جيا يعني دعوة لخوابكن يعني عبادة بخوابكن باشا بابا هردو معنى كي بلا نستا ادعوا ربكم دعوة لخوابكن دعوة لكسي درمكن دعوة لخوابكن شون بلا بتشي وازك تضرعاً وخوفية يعني بملكتي بزليلي وخوفية بسري هكا دار من خوفية وخيفة فرق يعني هي خيفة نجاتو للقرآن خوفية نجاتو خوفية يعني بسري خيفة يعني بترسوا لريال بملكتي وبپنهاني يعني شي يعني الرياء وسمعتها مكان ولا تقالتي إنه لا يحب المعتدين ها إنه لا يحب المعتدين خواي قولا أو كساني خرجنا كتعدال دعاء كان بويدن برزا كانوا هوارا كانوا رياء كان لبرشاوي خلقوا أو بابتانا فإذا أعلمته بهذا شامو معناه يكمي ومعناه يدوهم يعني عبادة بكن بوخوا بملكتيو بس الرياء يعني شي يعني عبادته كانت حتى بوتانا كريتشي اللي بكن وابد إلا عبادة تاني النبي كبدر كبه أجنا داني مخا الرياء وسمعت طلب مكة ليه لي وبشتر ساعة أخوالي تقبلك اللي تقبلك يعني تو أبي عبادتك بكي وابكي نكتو سندر بريني تو شانازي بكي وبكي منتي بكي وبكي بس أخوالي قال بلا ترسم أخوالي وقبلك فإذا علمته بهذا أقل تو أمت بي الراقي فقل له هل علمت هذه عبادة لله أهزاني كما عبادة ببخوا فلا بد أن يقول لك نعم والدعاء مخ العبادة أو لا بد ببيت بلا بلا من زانم ودعاش أما مخ عبادة طبعا حديث ما هي لبارة الدعاء هو العبادة يا دعاء مخ العبادة العلماني حديث فرمن لفظ مخ العبادة ضعيفة بس الدعاء هو العبادة أو صحيحة باش فقل له إذا أقررت أنها عبادة لله كما دام تودان أنيب ودا إقرار أكي كوا أو عبادة أخوي تعالى ودعوت الله ليلا ونهارا خوفا وطمعا ثم دعوت في تلك الحاجة نبيا أو غيره هل أشركت في عبادة الله غيره والله ما دام عبادة بأخوة بيت تبابا بردوامش دواء لأخوابك بس روش للروجان جاري لجاران وتد يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان شريك بياكد لو عبادتها بأخوة يعني بيغمرة كد بالشريك يعنى أو صلى الله عليه وسلم أو صحابي أو تابعي أو بياكد كد بالشريك يعنى فلا بد أن يقول نعم هو لابد بيبلي بلا هو شريكم بياكل يعني قال بزاني بيتو بيبلي جاك واتاه شريك بياكل بيبقى مشترك لو حالته باب نسر شرحك أم عبارتان لله الشيخ فوزان الله أي تسأل عن معنى العبادة وما الفرق بينها وبين الالتجاء لا يبى برسا ولا معنى عبادة شيا عبادة بو بو بو بيمك وكوت مانيان أي زانية يان ناي زانية ها ياخد بغلط تفسيرك يان أي زانية يا ناي زانية بغلط تفسيرك أجر زاني بل أوشيك تويك أجر ناي زانية بل تو عيبني توشتك نزاني أليواني إنكاريك يعني كات أو التجابة عبادة نزاني بل من نم زاني وكاوا أو شيرك مثلا يا بابل بل أوشيركني معنى عبادة نزاني بل التجاء شيركني معنى عبادة نزاني بل أخذ شو نبيته معنى عبادة نزاني كتير إنكاري لواك كالتجاء شيبه عبادة نبي يعني بأخوة تعالى أبي بياني معناه شيء بوبكي فرق لبيني دعاء ولبيني التجاء بوبكي لبيني عبادة ولبيني التجاء وقل له هل العبادة واجبة أو مستحبة بيبلا آية عبادة كردن بأخوة واجبة يا مستحبة بيقومان هم أنا زانك واجبة فلا بد أن يعترف أن العبادة أمر واجب وحتم على العباد باعتراف بوبك كعبادة كردن وملكتي وسمع طاعي خوا واجب لسر عبدكان وأن حق الله تعالى حق الله على العباد وحق إخوة لسر عبدكان فإذا اعترف بهذا فقل له أجر اعترافي بمكت بيبلة فسر لي العبادة ما معناها وبين لي ما أنواعها هذه تفسير عبادة بوبك أن أنواع كان عبادة بوب بيانك ما دمت أنك اعترفت أن العبادة لي لما دام يسأل الحمد لله ريك وتين لسر وكعبادة هرب أخواكري وغير إخواناكري وأنها واجبة على العبد واجبة لسر عبد كان فإنه يجب عليك أن تعرف معناها دفع شور معناها كشي بالزانة وأن تعرف أنواعها أنواع كان عبادتي عبادات أنواع زورة وإلا فكيف يجيب الله عليك شيئا وأنت تجل ولا تعرفه شو نبي أخواش تكد لسر واجب كاتو نزاني أو شتتشيا وأنواع كانتش فإنه لا يعرف العبادة ولا يعرف أنواعها وهذه آفة الجهل أما كابرا ديار عبادتي نزاني وتشي وأنواع كاني وأما مصيبتي جهالت أو من توجكات كوان نازانين ومن هنا يتعين على العباد أن يتعلموا ما أجب الله عليهم كاتب حيث لسر عبد كان برون خوان فير كان لوش لانيك أخوا واجبي كدو لسريان وما فرضه الله عليهم حتى يؤدوه على وجهه الصحيح ويفرزي كردو حتى بشيوازي كي تشاكو ريكو بيكو راس أدايب كان ويتجنب ما يخل به وما يبطله دور كونه لوش لانيك كوا خلالك لو عبادة دور زكا ياخد بطالية كاتوا أما أن تعبد الله على جهل تو عبادتك بخواب جهلة نزانين فإن هذه طريقة النصارى الضالين أمر رجاي كيا أمر رجاي أو نصرانية ظالانية كوا عبادة بخوا أكن بلام نازان شون بيكن بطريق غلط أي كن يعبدون الله على جهل وضلال عبادتك أن بخوا بنزانين وبجمرائي والله أمرك أن تسأل وأن يجنبك طريقهم خوا دواي لأي ما كردوا تاكتا كمان أبيل أن يجقان فرض عين لسبيا وجنمان لسر كرو كشمان لنا يجقمان أبلين شي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خواه هدايات ما بيقول رقي الراس إسلام قرآن رقي بيغمر محمد صلى الله عليه وسلم رقي همو بيغمران صراط الذين أنعمت عليهم رقي أواني كالنعمة درشتو بسريان لا أنبياء لا رسول لا شهداء لا صديقين الشهداء وهروها بلام غير المغضوب عليهم ولا الضالين رقي مغضوب عليهم ناك يهودا رقي ضالين جناك نصارايا تو خواه دعوي أميل يا كردي جال يا ريابا شتكي زور مهم باسكين بداخوا زور بي خلشي كاتك أمني جاكن أم آياتان آخرين وبداخوا راوستاون ببيو لبردمي خواه داواي ليكن خوايا داواي رقي راست ليكم داواي أول ليكم لرقي مغضوب عليهم الضالين بمبارزي كاتي بداخوا أوي بناوي إسلام ودعواك على سر رقي يهود ونصارى أروا ديمقراطية ليبرالية انتخابات برلمانات أما همي رقي كي خواه القرآن باسي كردوا يا رقي يهود ونصارى بتاخو يعني لان يجي قال اخويا بن باريزي لرقي برلمان كتشي تشوفو برلمان هل واش ني تشي مسلمانيا فانا غريم بخويا اخويا بن باريزي لا ديمقراطيه او تلايت قال اخويا بس صلاتي بيغمر بيشان بس رقي مغضوب عليه مضالين بمانه هني هذه بس برسالك يعني علمانيه لفرنسا نهاد علمانيه تتعازل لفرنسا نهاد ولو علمانيه تكون ها تاريخك باب زاني يعني وين يبغى ينتهي لفرنسا وهر لبني بشرة تتماشاك على القرآن خوي يقول لسورة النجم فرمي فحارض عمن تولى عن ذكرنا ولم يريد إلا الحياة الدنيا أيوة تعريف علمانيته الدنيوية اللا أخروية خوي يقول الله بشكر أوان كشي أمره تماشاك بهوش يعني فيها كان بروري أنا رون حتى الله تارا سرمان بوا أكره هو مشكلة كيا الله تارا سرمان بعلمانية ذكره تارا سري كشكان من ببرلمان ذكره تارا سري كشكان من برأي قرانه وبرأي الشعب ذكره كاكا توب قرر برأي الشعب زانا وتبي الله كخواب يدله أمر الزوج ما لش تسير سيرة ببداخل ولا أم بس علماني ناكم وعلماني الرجع علمانية تقرتو كابرا خوي إعلان كردو خو من كافرين ناكم خوي كافر قال من علماني من دنيوي من أخرينيم يلا كيف خواته بربو خواهي قول الله سورة بقرة فرمي فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق تو هيج نصيب يكدني الآخرة أبره تو الدنيا خود بخود بس كاكي إسلامي تو إيتا بيشوا تو اللي ولا تشعر السري من قرانه يبور رأي الشعب هذه كام شعب أو شعب جاهليك لشرك لظلالتها أقايل أخويني أو شركي أو خلقيك لشرك علمانيتها زور بي زوري همو التحاقي كدوب علمانيتها قريتو بور رأيوان يا أنا قريت أبو الرئي صوفي دريجة كان قال إن يا عبد القادر وحيحوب وكان يا أنا قريت أبو الرئي مرتدع كان هذه كيها أمر لنا مجتمعي إما التوحيد خالص بري برا إلا كم تلين نفرنا به توقر قريت أبو الرئي زورين أدو الرئي إباش أقر أقتب ييت بيادي أو أكي الرئي زورين هل بجري بوش يشتهي لقل علمانيا كانا كأوان للبرلمان زورين القرار يقدر كان بزورين الله بزورين بردان تو خودو تو تزورين بخود راضی بوی بوه بخود چی تنها آه الله بازوری نو کمی نبی کی مس تو بعقلی تو جمجی اگر لقرآن کد نیا ک خوایت علی فرمه اگر تو اطاعی زوری نی زوری می خالچی بکی لرگی خوا سرد لیشه ون و این تو اکثر من فی الأرض یضلوك تو چون بی بازوری نبی کی امر رگی یهود و نصرایا تو بی بحق بی کی بلی من لقل حق مگر کسی شی لقل آن نبی هو حق امره مزاحم چون سری لخالک کشیوانو والله باب قرينه ولاي الشعب مو قرينه ولاي خلق لا ابي بقرته ولاي خواي خلق نقبلاي خلق هو الشركه او ضلالتها جالم ايته بيروزه خوي تبارك وتعالى كبداخ وزور بي خلق لي بي اغان اشي لين بس لي بي اغان هروك لا اله الا الله كان او لا اله الا الله معناه لا اله الا الله شيء يعني ان ابوها مش تك تنها ابو اخوه كشي بعكسه بل ابوها مش تك الا ابو اخوانه غير هالشغله تو في بلا امرقي ضالينك و نصاران رجين نصارى اشتي كتر ايش اوي لم سورة فاتحة سبحان الله يعني زور اشكرايا بيد الاخويا رجي يهود ونصاران بيش حني كشي تمشاكي امرهم يقرتو بلا يهود ونصارى اوروباتيا امريكاتيا دي بيمبل زوري نيج زوري سرزوية استشيا نصرانيين نصراني بلايا كما أو تهر لي أوروبا وأمريكا دعوا قرته ولا يجوا لك ولا كنانا إسرائيل يوم بينالين إسرائيل بينالين دولة يهود دولة شركية يهودي إسرائيل يعني عبد الله أمانة أقرينا وأست بس جولك بيان بلا تكرم مني الله بقربانه بم دسم عزكم نخوي لبريكة تبي خوتي لبريكة بلاي نا يهودي ونا نصرانيم حتى يهودي نصراني كام نازعي بيغمر صلى الله عليه وسلم صحابه أنا لسر إبراهيم خوي يقول بلاي إبراهيم نا يهودي ونا نصراني بو حنيفا مسلما وما كان من المشركين يعني هو مشركا هو ضال مظلا عجيبة لكسي هم الرجل أن يجاكي تنزار دباركاته خواه رقية ودو نصارى منك كتش لزر رقية وهم بروا كتش بخلجيش بلا إلا وحتمية بلا سري برؤية وواجبة وطواوة بداخل باش حنا لي فالضالون هم الذين يعبدون الله على غير علم نصارى الضال وهاو ينكان يعني أو أنا ببيع علم خواه بارستن وعلى غير طريقة وعلى غير معرفة بالعبادة نزل عبادة شيا وإنما يعبدون الله بالعادات والتقاليد خواه بارستن بعادات وتقاليدك وأمره هم عادات وتقاليد يعني منهجنية ناخنية لكيانا يعني نية أو شخص بل الأخوة زيادة من كسيت القبول لكم وما وجدوا عليه آباءهم وأجدادهم أو يبا أو بابيران يعني لسربيني وتر أمر وانية برو أمر تماشي الرباز كان كهموي هموي هواري شخص يجا كمردوه يتر أجر بطريقي علماني بها بطريقي شركي صوفي ودريوشي به دون أن يرجعوا إلى ما جاءت به الرسل ناقرن ولا يغمران عليه الصلاة والسلام ونزلت به الكتب ناقرن ولا أو كقرآن فيها تتخوار وهذا هو سبب الضلال كاتهوي أو جمرايا أأوية والالتجاء هو طلب الحماية من أمر مخوف لا يدفع إلى الله ولا بسري التجاب كن جاء التجاء شيا خدا نبال بناقرتن بريتيا للطلب حماية كاوا كاري باراستن الأخوة لا يا لهركسك كتود طلبك التجاء ويا لشتك كترسناك إلا أخوة لا يأبا كسي ترلا ينابا كواتا أو عبادتها عبادتنا أقربو خوايبك عبادتها أقربو غير خوايبك الشركة فهو نوع من أنواع العبادة والله سبحانه يجير ولا يجار عليه ويعيذ من استعاذ به خواي تبارو تعالى هم طبعا نوعك لأنواع عبادة وخوي تبارك وتعالى خوي بناي خلشي ددان كس ناتو أنا بناي كسبا كخوي جورا بعقابي لبسنة وخوي جورا خوي أو كسانا أبارزة كوا دواي بارسن لخوي تعالى بكن فمن انتجى إلى ميت فقد عبده من دون الله هل كسي خوي بات بال مردويك ياخد دواي بناه عند إلى مردني بكاء أو لمردوي بكاء أو كسب بارستويتي لغير خوي تعالى أو تو عبادتي بكر دوا وكذلك من أعظم أنواع العبادة الدعاء هل وهل لقولة رنجو ركان عبادة دعايا بارانوية نزايا دعوة كبنا لو خوايا حيث قال الله تعالى أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين هو دعوة لخواي بردقاتان بكن كدرستي كردون وأتى الدعوة لدرسك هاتا مشاكا أدعوا ربكم معناي ربوبية وهروها معناي ألوهية وكوت ما الرب أقربتان هات هردو معنا كاقيني يعني بما أن الله أويتوي دروس كردو تو عبادة بوأبكا كاتك سيتوي دروس نكردوه نبي عبادة بوك أروني ماذا خلق الذين ها من دونه بزانم أواني لغير إخوان شيئا دروس كردوه ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات هذه أواني غير إخوانك عبادة ينبوك إن كسمعوا طاعيا ينبوك إن ياد دوان ليك بزانم لأسمان كانوا زوي بزانم عزان دروس كده لقى الخوايان بجدارية إخوان هي لأسمان كانوا زكاتة إلا بخالق ببرستره إيه هو شايستي برستنه بقسكر دنو التجاء ودعاء وسمعوا طاعنين ودعوا ربكم تضرعا وخوفا إنه لا يحب المعتدين واتبهم الكتي بشاراوي خواي قولا معتدي خوجنا لسنو لا داري خوجنا بيت داولة غير خوابك أو معتدة بيت هوار بك أو قيش بكاتو رياو سمعبك أو معتدة وأنت بالتجائك إلى غير الله قد دعوت غير الله وهذا الشرك توك أخوت ياو تفال غير إخوة أو داولة غير إخوة كردو أو الشركة فاشن شيخ محمد كري عبد الله بالله فقل له فإذا علمت بقول الله تعالى فصلي لربك وانحر وأطعت الله ونحرت له هل هذا عبادة سيدك لرأيات هاترون كيتوبوا برانبر أم آياته هنا وطوله بيبله ام آيات ازانيت كخواي غور فرميتي نيش بك بو خواي پروردگارت وهروها حيوان سربري تنهاب او سرببرا اما دو عبادت بو صلاة نحر تو اگر اطاعي خوات كرت نيجت كرت وتو حيوان سربري اما عبادته انا فلا بد ان يقول نعم بلا بلا بيت بلا بلا نيج سربرين عبادته فقل له فاذا نحرت لمخلوق اي اگر بو مخلوقك امل كرت نبي او جني او غيرهما بيغمبرك يا جني يا غير اوان لا ملائكه وصالحين هل اشركت في هذه العباده غير الله آية غير اخوات بجدار كدلم عبادتها فلا بد ان يقر ويقول نعم طبعا باقرارك قبل البلاء او بجدارك سيكم كدلم لما كاتتوبي بمشرك كاتتوبي بمشرك تليريتو تماشاكن فصلي لربك وانحر ايه امر رب خلجي بلا بويك علي يا رسول الله بلا ور النيجك بك بو بيغمر على باب النيج بخواكره ركوع سجود بخوابره اي بهماشي ولا وانحر يعني وانحر لربك ايش عبادتك وادت شلون تنا بين نيج بو غير اخوابك ابي سربرين نيج بو غير اخوانك اجناك يتشرك ولو امر بداخه وامره ابينين كسجده جبن بو غير اخوا يعني اوجنا ما وتو بيني ما انا بتشاي خمان كسجده ابري بو غير اخوا بو بشرغان سجده ابري قاچان ما جك سجدان بو بن كرنوشان بو بن يعني ركوع السجود كانش الانتجاره انا وترا كاك ركوع السجود شيا هر بو اخوا است بو بشري شي بن لشرح حاجه شغله الا بد اذا تلوت عليه الايات ولا حديث بان الدعاء عباده لا بد ان يعترف أجد توبود باسكت أما أتاند بوخويندا وحديثاند بوخويندا وكدعاء عبادة باعترافك فتقول له كما دام اعترافك لو دعوت بيبلي لو دعوت الله في الليل والنهار تشور رشدا والأخوابك لكنك في بعض الأحيان تدعو غير الله بلام لجارك لجارك أن لغير إخوة دعوات كرت هل تكون مشركة بيبلي أبي بمشركيانا فلا بد أن يعترف ويقول إنه مشرك بيبلي بلى من مشرك بوا لأنه دعا غير الله ومن دعا غير الله فهو مشرك لغير إخوة دعوات كذوش لغير إخوة دعوات مشركة وإذا كان من دعا غير الله ولو مرة واحدة في العمر جاءوك سي أقر دعوة لغير إخوابك أقر يكجارج بين عمرها يكون مشركا بشرتي طبعا توبنك ها كتوبيك هو أخوائي قول لا مقنع يا أخوه جبي مع أنه يدعو الله في الليل والنهار باشا وروجش أو كسهد دعوة لإخوابك يكجار دعوة لغير إخوابك التوبي لسرك لسر ومرت بو جهنم بأبدي الروا أبي أقادار بي مشركة فكيف بالذي يلهج دائما بذلك اي اگر يشك بردوام اميل سرزار بيه بردوام يا غوزي قيلاني يا رسول الله يا عبد القادر يا فلان ويقول يا حسين يا بدوي يا عبد القادر يا فلان فيصدر منه الشرك الاكبر كثيرا اي اگر كسك بزوري اميل دم بيه فاذا كان من ذبح لغير الله او صلى لغير الله يكون مشركا او كسب غير خواسر ببر ياخذ بو غير اخوان يشبك اگر مشرك بيه فكيف بمن يلجا الى غير الله في كشف الشدائد الا يكون مشركا كسي خوي بات بال غير اخوا لنا راحتي كانا لا بردين راحتي كان نبي بمشرك بلا بلا وبي بمشرك لان الباب واحد شنك ابواب عبادتها ميك وانواع العبادات كلها بابها واحد لا يجوز ان يخلص لله في بعضها ويشرك بالله في البعض الاخر نبي هندك بو اخوابي هندك بو غير اخوابي نبي لهندك اخلاص عباده بو اخواب كيتو لهندك ابو خوي تعالى انك استبعان بعان بخلشي بل الرجل رمضان هم يلا بوكي هم يلا بو خوان يا بعام هم يلا بو خوان باشا اي بو تشي تو كاتك ك يت حيوانك سربر علي ابو بو مولي بيغمر صلى الله عليه وسلم اخر وشركت كد هو بيغمر كد هو شركت كد لي ري ابي اغادر يشتي كينو دائما لباسي كي علي فلان كز مشركة طبعا بتاكيد ابي ابو مشرك ها او شخص ادي ابو مشرك وهيج جماني ثاني حتى نرزاني سلام فرق يا لبيني مشركك معذب ومشركك غير معذب شيخ الاسلام لمجلد يغفر مي او كفرك تعذيبي لسر ادري او ابي لدواي بلغ الرساله به او كفرك تعذيبي لسر ادري ابي لدواي شي او لدواي بلغ الرساله يعني كسي كبوبه مشرك كي عذاب ادري كزاني او شرك اگر نزاني عذاب نادري بلا مشرك اقدر بن اي شي ليكره لا دنيا طبعا نيجي لسرك لنا الرجل لسر نعرف ان نيجي لسرك لنا اشورينا اخرته قبر ثاني مسلمانا نجني ادريت الناس براي دستي اخريا ما حكمك ايتي للدنيا حتى اقل من الزاني شو كان حكم الشرك مساله تطبيق بو والله من الرجل قيامه ام شخص شي ليكري تاقيك تو اقل نيزاني بها اقل نيزاني بها اقل زاني بها توبي وترابه لاهل نار وكو عمري كري لحي خزاعي يا اخر اقول لك يا ابو لا لي فتره نبو دايكو باوشي بيغم صلى الله عليه وسلم فترة نبون حدو كان لعذابانين أخد بوشي لعذابان بول لأهلي نارا إن أبي واباك في النار شونك مشريكي كي ها معذبة بويك بيوترا وزانية يقول الشيخ بن باز الله أم كابرايا إلا ديار حنفاء بيانو توكا مشركة أو مصر ولا سروا ونبي نيزاني به كواتم مشرك ما نهي معذبة مشرك ما نهي معذبني إنجا ليرنا بيكي شمان لو بيكا بيبلين مشرك ها شكو زرك نزانا على نخيتون هب شون تاكا كافريكي ونيوشكا يعني أمرو زوج تبيستين الله قاكا وعلماني الله أخي نيوشكا شو تبيلي كافر ها عين حالتك يا وكوا يا بله يا رسول الله تو چون بيلي مشرك اوچيا اوا الله نيجك اخر بتالي كردوا بتالي كردوا اوا بريتي له هلو شي نروي او ايمان او شتا انا ابي مسلمان الله شي رغان ايمان بخو النواب زور ودي ابن لي بترسن نكون ناوي وقل له ايضا المشركون الذين نزل فيهم القران هل كانوا يعبدون الملائكه والصالحين واللاتي وغير ذلك وتو بيبله ايه او مشركاني كوا قران يا لسرهات اخواروا آية أمانة هل كانوا يعبدون الملائكة والصالحين واللات وغير ذلك آية أمانة ملائكة صالحين واللات أنا بارز يعني فلا بد أن يقول نعم يدل بلا يعني بارز فقل له توبي بلا وهل كانت عبادتهم إياهم إلا في الدعاء والذبح والاتجاه باش عبادتي أوان شيبو هل دعاء داول يكردون ولا سربريني حيوانات بو أوان ولا بناب يقرتني أوان نبو ونحو ذلك وإلا فهم مقرون أنهم عبيده وتحت قهره أوان أيان زاني اعتراف يان أكيرد أو مشركاني زماني بيغمر صلى الله عليه وسلم وبيش بيغمريش أيان زاني كأوان عبد إخوان ولا جد صلاة إخوان هوان اعتراف يان بخوا أكيرد وأشان زاني خوا خالقة رازقة مدبرة خويت على خوان يانا وأن الله هو الذي يدبر الأمر أيان زاني كخوا كاركان بالروابة ولكن دعوهم والتجوا إليهم للجاه والشفاعة هم يشكي أوان دوان ليه كردن لبر الجاه يا نبو لبر الشفاعة يعني ولا وقلا شبهي يكم دوم سهم بس ما كردوت من لا سير شبهي يكم دوان يعني شيء بو هنو جاه يعني هي وتشيش شفاعتك وهذا ظاهر جدا كاتب أبزانين أبيد إما القرآن بقولينه تما شاكن حتى أوان اعتراف يعني بأسماء وصفات إخواش كردوا عزيز كلمة عزيز حتى هاتون اعترافين بعرش إخوة كردوها كي ربي عرشي عظيم موتان أخوة إيمانين بعرش عظيم يشبوا إيمانين بوابك أخوي تعالى تنهاش خوي أيان باريزي أقاتشوننا وبحره كسي ترنايان باريزي أبلو دعو الله مخلصين له الدين هون عبادتي أبو أخوة كردوها جامنا ميلي رشتك تام بيبلم زور قرنها وشتعيش أويا يعني إيه واتصور مكان بقى خلقا واتصورنك أبو جهلو أبو لهبو يعني سراني كفر قريش كساني بن دجمني خوابون ياخد كساني بن قد عبادتي أبو خوانك دو رجل رجل خوانا ناسيوا بويوان لهاتوا نا أقد تو تماشان كي قناعت موايا أوان لزور بيع الماني قاني أمرو لخوا بارستربون طوافيان كردو يانيان كردو بدوري كعبة هذه كام علماني بو بين طواف هذه علماني كان بو بين زام طوافة كان بدوري كعبة ها تماشاكا إلا أويكا إيكا بنفاق بيكا بنفاق وزوريان بلود برزي حتى يسج طوافي كي نكردوا ويانا أبو جال طوافي كرد يانا إباشا طوافي بو كرد أيود أو بردي طوافا أو بيت مني دروس كردوا وانا أيو خواي بيت عبد المطالب كابراها هات شيوت نيود خواي ومالا يباريزي إيماني بخواي ومالا نبو حتى يستل خلشي ببرسلواني مولودي هم بو أخير ريتو والان حزرتي عبد المطالب حزرت قال لك مشرك بو كافر بو عبد الله كبيغمر فرمي صلى الله عليه وسلم كباب شتي على الاغرايا على حزرتي عبد الله امينه رعي شد على حزرتي امينه يعني خلشي تصوري ان اوهاب ابو اوانا وايه وانيا كات اوانا عبادتي ان كردو بخوي تعالى ولا مشرك ان كردو لبر او شرك خالي ان خوشنا به نبوه امرش خلكان كابيني نيجك الرجوع غري عبادتك ابو خويت على شركك عينا دستوري ابو جهل وابو لهب وجماعتك عينا دستوري عبد الله باشي بيغمز عصم عينا دستوري عبد المطلب وعينا دستوري عمرو كري لحي عمرو كري لحي خويا باريس بلا ما يوت ام لا تمنات عزا ام هو بلا ام رجاه لله خويت تعالى ايش فرق تجيب لي عبد القادر رجاه هيش فرق الدنيا باه تاي ورني جو رجوع عبادتك بتطلبوا أي أن المشركين الأولين ما كان شركهم إلا في هذه الأمور. مشرك كان بشو لم فابتان أبو. وقد نزل القرآن في الإنكار عليهم والأمر بقتالهم وإباحة أموالهم ودمائهم. جاءت تماشاك القرآن آيات نار دخوار إنكاري ليكردن أمري كذب بيغمر عليه الصلاة والسلام لنا ينبري قتالي عن لقلك مليان ببريني هموت أنا زان جهاد واجب كلا لسر بيغمر صلى الله عليه وسلم أو بدر أو حد أو خندق أو حتى فتح مكة وحتى دواي غزوي غزو كان يدوا فتح مكش هاي بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم كاتك أو يكردو شمشيري هل جشاو بأمر إخوة نبوة خواه يقول بينوتو يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم أمر بداخل جهاد نما حرام كلا أمر بداخل لداني كافر كان حرام شون أبي تيرورستي أما بريتي لشر انجازيتي بلا أم لسر بارا لسر دينار لسر نوت لسر هواي نفس مليون يبقى كشرة بلانو يحتاجها لحرب عالمية كشرة لحرب عالمية كمدوم فرمو قورتين فتنة لسر عزة دروس كده برخاطري طمع قاني خوان كزنا له بري تشاو كليبي هوا بس بيغمري نازار بأمر إخوة صلى الله عليه وسلم أفرمي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة قردنيا اللي بكروا حتى أكو شرك وكفر دروس نبي شون كده برخاطري وشرك وكفر دروس نبي بوي أوانا أكوجرين لنا وبرين حتى مسلمان كاتكوا لمسلمان يتكي هلا قريته ولا ديني إسلام أو هاي دا صلاة داري مسلمان نبي بيلا إلا بالتوبة لداوك أجرنا أفر من بدل دينه فاقتلوه نبي مرتد بكيف يخوي بيته بروه كانت الدين لسروها مشتكوه كلمة الله هي العلا بوابه جاوان ينالن يعني شيخ أفرمي الله أما آياتها تخواره بقتالي أو كسانا كطوافية كرت كوامالي خواي خزمة ذكرت كصدقات يكرت كدس جروي لقوموان يكرت بلام أيو يا لا تمنات عزوتي أقل قناعتي نكرت لم لبا ما كانوا مع أصنامهم يعتقدون أنها تخلق وترزق وتحيي وتميت أوان كي لقى الأصنام كان يانا أياند لا تمنات عزا أمان الدنيا يندرس كدو كي وانتوا طبعا شبهي قي أقدار بن أو شبهي هيك صوفي كان يانين نفسي قساكا ألان با أوانتوا أنا أمان أخوائي من أمان إيمي يندرس كدو مش بيعلان دروكي ورا ورا قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين هو قرآن وعلى قرآن فرمي ولئن سألتهم من خلق السماوات والله يقولون الله نالا لا تمنات عزة ألين الله درستي كردوه تدروكي والي أو بوشوني خوتا أو شيطان سري اللي تقاوي وما كانوا يدعونها إلا من أجل الشفاعة وتدعى كان بزل بالشفاعة وكذلك فكذلك عباد القبور اليوم يدعون الأضرحة والأولياء والصالحين ولا يعتقدون فيهم أنهم يخلقون ويرزقون وأنهم خلقوا السماوات والأرض. أه؟ شيخ فوزان الله يجزيه. أواني قبر بارستن طبعا كتو قبر بارستي تيا كافري كافري. وين بيان الله أواني كقبر بارستن أمره دعوة لو قبر أنا أكن دعوة لو بيا وشاكو صالحين أنا أكن دعوة أوان لي أكن دعوة شفاعة أكن نا اعتقادي أنني كأمانة هذي قلمانا عرضوا عثماني عند روس كده يا رزقي خالشين وأنهم خلقوا السماوات والأرض شيوانية وإنما اتخذوهم لقضاء الحاجات والتوسل بهم إلى الله ليشفعوا لهم ويقربوهم إليه زلفا والالتجاء إليه في كشف الكرب والشدائد والشيخ بعد مشرك نابع نبا عباد قبور نابع نبا على أمجور كسانا مشركا عباد قبورا وبيعقان الأخوان بالأخوة زياتر